الضرورة تقدر بقدرها كما هو معروف لديكم، من حيث الشخص أيضا، من حيث المتعلقة به الضرورة. فهل الضرورة المتعلقة بالفرد هي المتعلقة بالدولة؟ لا، الضرورة المتعلقة بالدولة من يقدرها؟ يقدرها المنوط به الأمر، هو لي الأمر، أهل الحل والعقد، أهل المشورة في ذلك، هؤلاء هم الذين يقدرون الضرورة العامة إذا كان هناك ضرورة للضرورة. الضرورة المتعلقة بالفرد لها حالها، قد يمنع الفرد من أشياء ولا تكون ضرورة في حقه مقبولة، وتكون ضرورة في حق غيره مقبولة، في حق شخص آخر. كذلك قد يكون هناك ضرورة مقبولة في حق مجتمع أو في حق دولة، ولا تكون ضرورة مقبولة في حق دولة أخرى، وهكذا. فإذا هذا الأمر إذا رأينا في فقه القوة والضعف، في فقه الضرورات المرتبطة بفقه القوة والضعف، سواء في الأحكام العامة السياسية أو الأحكام الشرعية العامة، أو ما يتعلق بالولايات أو ما يتعلق بالتصرفات العامة، فإنه حينئذ يكون عندنا نظر كامل وقوي في هذه المسائل. لا شك أن هذا الموضوع يحتاج إلى الكثير من التجديد، تجديد في النظر الفقهي لهذه المسائل المهمة جداً.